اختلت السعادة في الحياة. ولذلك أحبابي صحبة الأبوين عبادة، ومن شروط العبادة الإخلاص، وإياك أن تخلص أن تصحبهما حتى يثنى عليك. بيض الله وجه محمد ما قصر، تركوا أخوانه، تركوا أبوه وأمه وهو ما قصر، عطاهم بنى لهم. إياك أن تطلب من الخلق جزاء لبرك، فبرك جزاؤه من ربك، فأخلص النية. عقوق من الأبناء أن يدعوهم الآباء والأمهات ثم لا يجدونهم، البر أن تكون بين أعينهم، أن تكون بين أعينهم وبقاؤك. يقول واحد يا شيخ أترك أعمالي، اعمل، لكن عمل لا يخرجك من دائرة الوجود. أحبابي نعمة، تدرون أحبابي وش الألم اللي في قلوب بعض الأبناء؟ مات أبوه ولا درى عن موت أبوه إلا برسالة جوال، الصلاة على الشايب في جامع الملك خالد في أم الحمام، ولا الصلاة عليه في جامع الراجحي. ما أقبح الخبر إذا جاء كنت بعيد عنهم، ما أقبح الخبر أن لا تصحبهم في آخر الحياة، لأن صحبة الأبوين باب للجنة. لا أقول لي اترك عملك، اترك شغلك، اترك نوافل وقتك، اجعلها للأبوين عند الكبر. تدري لما؟ لأن هذه الفترة تطول أو تقصر هي التي تحدد سعادتك بعد موتهم، فوق الأرض وتحت الأرض، فوق الأرض وتحت الأرض. يمكن دعوة من أب، دعوة من أم تفتح لك المغاليق. أحد الأبناء، كثير من الأبناء الآن في شقاء، أبناءهم متسلطين عليه. تدري ليه؟ لأن أمه قالت حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، خلاص دمرت باقي مستقبلك كله. وكم من أم أحرق فؤادها من ابن صار يدلل المرأة، وامرته تخطي على أمه وهو ساكت ما يرد، وعياله ويتمنى يشوفهم، خلنا نشوفك يا ابن الحلال تعال، أبا والله مشغول مشغول مشغول. قالت أقول الله يشغلك زود على من أنت مشغول. فانشغل قلبه واحترق يومه وضاعت حياته بسبب دعاء أم رؤوم كان قلبها ينضح بالمحبة، لكن هالابن ما خلى في قلبها مكانا للرحمة، كوى قلبها عند كل ضلع من أضلاع صدرها. كل شيء تصحبه مع الوالدين سيكون عناؤك في الحياة، الصحبة الحقيقية معهم. وكل شيء يشغلك وتصحبه، حتى اللي تصحبونكم اللابتوب واللي يصحب في العمل، أي شيء تصحبك. أنا ما أقول اترك الوظيفة، ما أقول لا تأكل، ما أقول لا تدرس، ما أقول لا تطلب العلم، اطلب العلم وخلك موظف، لكن خلك حذاء في أقدامهم قبل ما تطلع عندهم وأول ما ترجع عندهم. بعضنا يسافر، أول من تتصل عليه إذا سافرت من؟ المرأة، صحيح؟ ورمه بأمي ليه اتصل على العيال الأولين؟ وبعضنا يروح ويرجع ما اتصل عليها، أهم شيء عندكم. ولذلك هل قاعدون أشغلوك عن أمك وعن أبيك؟ لربما هم عذابك في آخر حياتك. فهذه قاعدة في الصحبة، من صحبته سوى الوالدين عذبت بصحبته. الوقفة الثانية، اصحبهما ليكونا معك أو تكون معهم، وإياك أن تظهر المرء الملل، لا تظهر الملل ولا تظهر الكدر. ترى بعضنا صاحب والديه لكن مكشر، تقول شارب الله سطل الليمون، وكل ما كلموه كشر، طيب خير إن شاء الله، ودني لخالتك، طيب قومي اركبي المستشفى، توس جاية من المستشفى أمس، يا بنت الحلال اتركي عنك الوسوسة، الوسوسة مهيب زين. سود الله وجه ذاك الابن، ليتك فاكهم من صحبتك، والله يا فرقاك عيد، لأنك ممرضهم. الصحبة الحقيقية أن تصحبهما بفرح، وأن تصحبهما وأنت تظهر لهما المنة، المنة لكم يوم ما يمتي وبي، المنة لكم، رح لعيالك، عيالي بدلهم عيال، بس أنت يا حلوة اللبن من بدلت، يا يوم ما يمتي أبشرك أنهم طيبين وكلهم بخير وعندهم من الخير وجايهم توني جاي منهم وبرجع لهم وبقعد. ولذلك أيها الأبن إن استطعت أن تكون ملتصقا بأبويك في المسكن أو هما يسكنان معك، واعلم أن الأم أو الأب إذا سكنا بيت الابن، ما يجوز خلقا وأدبا إذا سكنا في بيتك أن تقول أمي تسكن معي، من يوم يكون أبوك عندك ولا أمك على طول تقول أنا أسكن مع أمي، حتى لو الصك باسمك الله يعظم أجرك، ولو كباني للبيت، البيت اللي هم فيه لهم مو بلك. ولأن الحبيب يقول أنت ومالك لأبيك والولد من كسب أبيه، إن استطعت أنك ما تشد تشغل تروح لهم، لا تبعد، اقرب اقرب. ولو كباني نزين البيوت، يا تجيبهم حولك يا تروح حولهم، جنة الدنيا يومك تصبح عليهم وتمسي عليهم، وجنة الدنيا يومك تأخذ المرقة معك والخبزة وتقربها وتطعم المحتاج منهم، وجنة الدنيا يومك عقب صلاة الفجر مادة رجليها وانت تغمز رجليها، ومتأخذ الزيت المقري فيه وتدهن راسه ولا رجليه، وما أجملها أن تضع يدك على راسه وتقرأ الفاتحة والمعوذات رقية ينشرح بها صدرك، وما أجملها يوم تفتح المصحف وتقرأ، ولا سيرة محمد بن عبد الله وتقرأ، صحبة إيجابية، ما هي بصحبة امتكن على المركة وامه اللي تقهويه الله يجزاه خير، وامه تحت وهم ركن على المركة الله يجزاه، يقول والله جيناهم ليتنا ليتهم مفتكين من جيتك. الجية السلبية لا نريدها. ثم من فقه الصحبة كل ما جيتهم ادعوا لهم وهم يسمعون، اللهم ارحمهم كما ربوني صغار، الله يا ربي يجعل حقكم عليهم وهم علي، يوم يمشي يا أبي والله اني مقصر، اعتذر دائما. يجب ان نجعل حياتنا كلها ماذا تريدين، ان نطقت حققنا، ماذا تريد يا أبي، ان نطق حققنا، ما نطقوا وان نفهم الابن البار يفهم ابوه شيبي وأمه ماذا تحب. لذلك قال بعض أهل العلم إذا طلب الوالدين منك شيء فليس فعلك ذاك بر، غصب عنك خلاص طلبوه، البر أنك تقدمه قبل طلبه قبل ما يقولونه. يا أخي تريد من أبويك الجنة فاخفض جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل، لابد تكون ذليل ذليل ذليل أمامهما، وإلا فلست ببار، لأن الله يقول اخفض فوق الكرسي أبوك في الأرض، انزل في الأرض، لا تقعد فوق كرسي ولا تركه وانت عنده، ولا تجي في جنب يتلفت عليك يسولف، تعال في قدامه واجلس جلسة طالب العلم عند شيخه، وأطلق وجهك ابتسم حتى يفرح. وإياك أن تنظر في مشغل من فقه الصحبة، لا تنظر في مشغل من المشغلات، جوالك أنا ودي أجيب نجر ودق الجوالات اللي اشتغل بها بعض الأبناء عند الأمهات والآباء، يا أخي مو بعيب ترد على الجوال وانت عند أمك، عيب والله لو أنه من كان عندك الجنة، وكل اللي وراء الجوال يصبرون ولا يرضون ولا يرضون، ها يرضون ولا يبلطون البحر، هذه أمي وذا أبوي ما في أغلى منهم، لا ترد على جوال ولا تقرأ رسالة وحطها على الصامت، ولا انطله مع حذائك عند الباب. إذا دخلت عند الأبوين من فقه الصحبة ألا تنشغل لا بنظر في الساعة، لأن كذا قالوا وشلونك عساك طيب ونمك والله أني طيب، عقوق، وش قاعد تنظر في الساعة، مستكثر الوقت اللي تقعد عندهم مستكثره، أنت داري يوم دخلت، أنت تنظر في الساعة حتى تستعجل في خروجك منهم. ولذلك إياك أن يشغلك مشغل. وبعضنا أحيانا يقعد عند أمه وأبوه، وأبوه وأمه عندهم شاشة قناة من القنوات نقول إن شاء الله الطيبة، وتجده ناظر شف شف يقرأ يسمع الأخبار، وأمه تقول له وشلون أمرتك وأهلها طيبين، إيه بخير بخير، وهو بيمه هو يمه الأخبار وكسنه بيصير وزير خارجية. يا أخي انظر إلى أمك وأبيك، وجه أمك وأبيك النظر إليهما عبادة، كما قرره كثير من أهل العلم أن النظر إليهما عبادة. أما لك الحمد يا أخي والله النعمة، عندي أمي وأبوي النظر إليه عبادة، وراح أتلفت في جوال ولا في شاشة، وأحبابي والله إن بعضنا قد قصر، أنظر لكن مهو بالنظر. قال ابن عباس لا تحد النظر إليهما ولا تحرك الحصير بين أيديهما. كيف ما حرك الحصير؟ قال خاف تحرك الحصير فيثور غبار فيصيب وجه أمك أو أبيك. اللهم صل على محمد، حتى الحصير ما حركه لا تكدر عليهم شيئا وهم سكنوا. أحدهم أتى قد قتل زوج قد قتل امرأة، رجل أتى لابن عباس رضي الله عنهما قال قتلت امرأة، قال لما؟ قال كنت أحبها فتزوجت غيري فقتلتها. القتل جريمة توجب لعن الله وغضب الله والخلود في جهنم، أعوذ بالله، كبيرة. قال فعفى عني أهلها، أهل المرأة عفوا عني، لكني أريد عبادة تدنيني إلى الله بعد توبتي. قال ألك أم؟ شوف سؤال حبر الأمة وترجمان القرآن. لكم يا مه، عندكم؟ ما قال حج، ما قال اعتمر، ما قال ابن مسجد، ما قال احفظ القرآن، ما قال مش. قال هل لك أم؟ قال لا. وفي رواية قال هل لك خالة؟ قال نعم. قال الخالة أم برها. قال عطاء بن أبي رباح يا إمام، وعطاء بن أبي رباح إمام المناسك، إمام الفتية في مكة، قال له يا إمام يا ابن عم رسول الله لما تسأل عن أمه يسأل عن قتل؟ قال إنه يريد عملا صالحا يقربه لرضا الله، وإني لا أعلم في دين الإسلام عمل يدني إلى رضا الله أكثر من بر الأمهات. الله أكبر. مساكين اللي انشغلوا عن أقدامهم، مسكين اللي قاعد يتمرغ في الدنيا وصقعته الدنيا بقعة، صقعته ألف مرة ولا بعد تاب، ولو تمرغ تحت رجلين أمهم فتحت له الأبواب. قال الحبيب إلزم قدميها وقدمها في رواية ثم الجنة. البر مشروع حياة، البر لا منة لنا فيه، البر أمر الله، الصحبة أمره، والحقوق ترتيبه. إذا اهتز ترتيب الحياة في الصحبة وصحبنا أي شيء عذبنا بما نصحبه. أبشركم أن التوبة بابها مفتوح، وللمعلومية أحبابي جميعنا نحتاج إلى أن نعيد النظر إلى البر من جديد. حتى البار منا، حتى البار منا يحتاج إلى أن يكون أبر. إن كانوا على قيد الحياة فعودوا إليهم سراعا، واستغفروا عما مضى، ورتبوا الحياة من جديد، ابذلوا الأوقات والأموال وكل ما لديك. وإن كان قد مات فأبشركم أن البر بابه لا ينغلق. إذا كنت في الدنيا تصحبهم فوق الأرض، اصحبهم بعد الموت وهم تحت الأرض، لأنهم بحاجة لبرك بعد الموت أكثر من نفعك لهم فوق الأرض. اصحبهم بالدعاء لهم، بالصدقة الجارية عنهم، بإكرام أعمامك برًا لآبائك، وإكرام خالاتك برًا لأمك، بإكرام أصدقائهم برًا لهم، بالدعاء الدائم لهم، بزيارة القبر. ومن الأسئلة المؤلمة اللي ماتت أمه أبوه، تدرون أن بعضكم الآن ما يدل قبر أمه أبوه بالتحديد؟ أليس هذا من الجحود؟ يقول أبوي مقبور في العود بس هنا، والله ما أدري هنا ولا هنا ولا هنا. مسكين بيضيع وبيضيعونك بعدين، يدورون قبرك ما يلقونك. وإن كان الإنسان إذا ضاع قبر أبوه يوقف في الجهة اللي هو فيه ويدعو للمسلمين جميعا. الحبيب زار قبر أمه وأمه ماتت مشركة في الأبواء، وقبرها وحيش في الصحراء، ووقف وبكى وقال استأذنت ربي أن أزورها فأذن، واستأذنته أن أدعو لها فنهاني. لا بد أن تزور القبور وهم يأنسون، والله يأنسون بدعائك وبزيارتك. وأعرف رجل في الرياض لها الآن أكمل 30 سنة، كل أسبوع، وله بسنة كل أسبوع أو 10 أيام، ليس السنة أيام محددة أو الجمعة، لا، زر كل ما شئت. يقول كل أسبوع من أكثر ما يزيد من 30 سنة وهو يزور أبوه أمه. هذا فول المقبرة وهذا فاخرها، كأنه يسير عليهم ويزورهم. يقول والله يا شيخ إني أدري أنهم يأنسون، أليس الدعاء ينور قبورهم؟ أليس الدعاء لهم يزيل وحشتهم؟ أليس الدعاء لهم يرفع منازلهم؟ أليس الدعاء لهم ولمن حولهم عبادة صالحة من الأبناء؟ ولو كان أمي وأبوي حيين زرتهم، والله ما قطع الزيارة بعد موتهم. ولو كانوا حيين وأقبلوا علي لذبح الطلي والطليين، وذب ودق نحر القعود لأبوي وأمي أرحب بهم. الآن هم ما يتكلمون، دار لا يتكلم أهلها، لكن بعضهم يئن، فبروهم بالبر أيها الأبناء، وعودوا بعد صلاة العشاء. اللي أمه بعيدة ولا أبوه يدق، واللي يقدر يروح يروح، ولا تصير يدك فاضية، خلي يدك مليانة، واعتذر عن التقصير، وادعوا لهم وهم يسمعون. أسأل الله أن يجعل حق والدينا عليه لا علينا، وأن يجزيهم عنا جنات النعيم، وأن ييمن كتابهم، وأن ييسر حسابهم. يا رب من كان منهم ميتا، يا رب فنور قبره ويمن كتابه ويسر حسابه. وانقله من الشقاء إلى السعادة، وارفعه في درجات عليين، واجمعنا بهم على الأرائك أجمعين. ومن كان منهم مريضاً فألبسه لباس العافية، وأغنه بالعافية عن خلقك، واجعل آخر كلامه لا إله إلا الله، وجمل حياتنا ببره يا رب العالمين. اللهم لا تسلط أبناءنا علينا، واجعلهم بررة يا رب العالمين، واجعلنا بررة نرى برنا لآبائنا في حياة أبنائنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين.